بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس والستون في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال: كان لعلقمة جار من الخوارج يؤذيه، فقال له علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. وعلقمة هو بن قيس النخعي من جلة، بل هو أجل أصحاب ابن مسعود، وابن أخيه إبراهيم النخعي. كان له جار يرى رأي الخوارج، والخوارج أشد ما عندهم تكفيرهم مخالفيهم بالذنب، بمجرد الذنب يكفر، ولهذا كفروا الجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا غيرهم. فقال له في قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، الآية من آخر الأحزاب. لأن مذهب الخوارج إيذاء المؤمنين، ومن أعظم ما يؤذون به المؤمنين أمران: تكفيرهم بالذنوب، ثم استحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الاستحلال بالقتل في الدماء، وأموالهم كذلك، وأعراضهم فلا حرمة لهم، لأنهم خرجوا من الإيمان بموجب مطلق الذنب. فقال له الخارجي: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو، لأنه لم يزكي نفسه. ولهذا قال الله جل وعلا: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. في الكهف: فمن شاء منكم أن يؤمن ومن شاء فمن شاء أن يكفر. الآية في أولها وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن ما فيه إلا إيمان وكفر. فمن باب الخبر: هل أنت مؤمن؟ أي في مقابل الكفر: نعم أنا مؤمن. وفي باب التزكية وعدم العلم بالعاقبة يقول: أرجو، أو يقول: إن شاء الله. ففيها رد على المرجئة من جهة، ورد على الخوارج من جهة أخرى. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت: بلى. فما له؟ قال: لا تجاهره. نعم، أحسن الله إليك. قلت: بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجع. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. طلق هو ابن حبيب، قد رأى رأي المرجئة، قيل رجع منه، ولهذا السلف ذموا الإرجاء وذموا أهله ونهوا عن مجالستهم. وقول أيوب رحمه الله ما شاورته في ذلك يعني ما راجعته بل سمعت له، لكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره من المنكر أن يأمره بالمعروف وينهاه عن هذا المنكر، هذا مقتضى حق الأخوة. فإن لم ينتهي، فإن كان على بدعة كالإرجاء أو الرفض أو القدر أو التعطيل فإنه يهجر في الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن فضيل عن إبراهيم قال إذا سئلت أنت مؤمن فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك، يعني هؤلاء الممتحنة للمؤمنين، إذا سألوك أنت مؤمن لا تقل أنا مؤمن تزكي نفسك، قل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك إلى يمتحنونك. وهذا فيه أيضا رد على المرجئة الذين ما عندهم إن الإيمان إلا بالكلمة لا عمل معه، وعند بعضهم أن الإيمان بالاعتقاد، وعند طوائف بالاعتقاد والقول دون العمل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال السؤال عنها بدعة وما أنا بشاك. السؤال عن الإيمان أمؤمن أنت ولا غير مؤمن، هذا امتحان الناس، سؤالهم على جهة الامتحان بدعة، وعلى هذا عامة أهل السنة أن لا يمتحن الناس في دينهم، فإن الامتحان بدعة والشهادة بدعة. قال وما أنا بشاك أي في إيماني، إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله ليس هذا من باب الشك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن نكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. هذا قول سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث. الناس مؤمنون في الأحكام والمواريث، ما الأحكام؟ أحكام الدنيا من حيث الصلاة عليه وتغسيله، ومن حيث توريث المؤمن منه أو عدم الصلاة عليه لأنه على غير الملة. ولهذا قال في رواية أخرى الناس عندنا مؤمنون في الظاهر ونكلوا سرائرهم إلى الله جل وعلا، ثم قال ولا ندري ما حالنا عند الله أي في الخاتمة، هل يختم لنا بخاتمة الإيمان؟ فلا ندعيه ولا نزكي أنفسنا، وإنما نعامل الناس على ما يظهر منهم في جريان الأحكام عليهم. وهذا أصل مهم تفرع عنه أصول، أنه لا يحكم للمعين بالجنة والنار إلا من شهد له النص بعينه أنه في الجنة أو بعينه أنه في النار، لكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. جنس المؤمنين يقطع لهم بالجنة لأن الأدلة دلت على ذلك، وجنس الكافرين والمشركين يحكم ويقطع لهم بالنار. الكلام في الأعيان من المؤمنين والأعيان من الكافرين إلا من شهد له النص بذلك، وهذا معنى كلام أهل السنة ومنه كلام سفيان رحمهم الله. طيب، قول القائل ألا يرد عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره إذا مررتم بقبر مشرك فبشره بالنار؟ نقول هذا على غير جهة التعيين، لأن الحديث ورد بروايات، إذا مررتم بقبور المشركين في رواية بقبور الكفار فبشروهم بالنار، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بالنار، فإن الأعيان الذين ناداهم أهل القليب قليب بدر كانوا 17 من أئمة الكفر بشرهم النبي بالنار لأنه موحى إليه، أما من لم ينص النبي عليه فيبقى على العموم على الإجمال، ولهذا جنس المشركين في النار وجنس الكفار والمنافقين في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وجنس المؤمنين في الجنة. لكن الكلام على أعيانهم وآحادهم، لا يتجرأ بالقطع له بالجنة أو بالنار إلا من شهد له النص بذلك. يبقى نصوص الوعيد، لا يدخل الجنة قتات نمام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الوعيد يبقى على عمومه وعلى وعيده، فلا يفسر لئلا تزول هيبته ولئلا يحمل ذلك الناس على الاستهانة بهذه المحرمات. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني بكر بن عمرو المعافري عن رجل من حمير قال قال عقبة بن عامر الجهني إن الرجل لا يتفضل رضي الله قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه إن الرجل لا يتفضل الإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. نعم، يتفضله يعني يزيد، يزيد الإيمان كما أن ثوب المرأة يزداد. هذا يوم النساء يضغين ثيابهن، ما هو بحين يرفعن ثيابهن. ومن أمر برفع الثياب أسبلوها وسحبوها، ومن أمرنا بإرخاء الثياب رفعنها وقصرنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دل على أن الإيمان يزداد. ولما رأى عمر رضي الله عنه أنه عليه ثوب يجره في الأرض، أوله له النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأنه الدين، أي أن دينه زائد ووافي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله يعني ابن حبيب بن أبي ثابت عن أمه قالت سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال اليهود. نعم، فقال اليهود يعني أنهم كاليهود، ومذهبهم من مذهب يهود. اليهود ايش قالوا؟ نحن أبناء الله وأحباءه. فقال ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا حنا شعب الله المختار، يعني نحن أهل الجنة. فهم بهذا زكوا أنفسهم، وهؤلاء المرجئة كذلك، حتى قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ماذا؟ ذنب. ومنهم وهم غالة المرجئة وأكثرهم قالوا إيماننا مثل إيمان أبي بكر وعمر، بل مثل إيمان جبرائيل. نعم. ومن تشبيههم باليهود أن اليهود قالوا إذا أتينا الذنوب يغفر لنا، ما علينا في الأميين السبيل، أبناء الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، ليس علينا في الأميين السبيل. نعم. فإذا مستهم النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولهذا كذبهم ربي، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بقل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن عطاء بن السائب قال سعيد قال قال سعيد بن جبير لذر ما هذا الرأي قد أحدثت بعدي والزبير بن السيقلي يغنيكم بالقرآن. والزبير بن السيقلي يغنيكم بالقرآن. عرف الزبير عندكم؟ ها كلكم؟ قال عندك شيء في الزبير بن السيقل يغنيكم أو يغنيكم؟ عندك مشددة يغنيكم، ها؟ يعني يرتله عليكم ولا تفقهونه. وهذا في قول الإرجاء المنسوب إلى ذر، المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. لماذا مثلوا بالصابئين؟ لأنهم فارقوا الدين، لأنهم قالوا بألسنتهم كلمة التوحيد ولم يعملوا بها، ولهذا من أخبث المذاهب مذهب المرجئة. وهذا معنى قول أهل العلم في المقالات: إن لكل قوم وارث، فالأقوال الماضية وجد لها وراث، اختلفت الأسماء دون الحقائق. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهل دينين، أهل دينك الدينين في النار. أهل دينك، نعم، أحسن الله إليك. أهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. نعم، إنما هما صلاتان، حين طلوع الشمس وحين الغروب، وهذا سيأتي في آخر الزمان. قل ليش نصلي الخمس صلوات؟ الله ما ذكر ثلاثة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه ثلاث صلوات، نكتفي بها ويكفينا ذلك. فهؤلاء ممن توعدهم السلف بأنهم من أهل النار، وهذا ليس من قبيل الرأي. فمن قالوا إن الصلوات ليست خمس وإنما ثنتان وصلوها لا يكون مصلين، وهذا حجة السلف أنه إذا ترك أكثر الصلوات كفر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. الصلاة هنا دل على الاستغراق، قالوا فإذا صلى صلاة في يومه أو صلاتين لم يأتي بالصلاة كلها. وهذا ما نبه إليه من علمائنا المعاصرين شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، أنه إذا ترك أكثر صلواته كفر بذلك. القول الثاني وهو لأهل السنة أيضا، أنه إذا ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها بغير عذر كفر بهذا الفعل إلا أن يتوب ويؤوب. ومنه فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن من تعمد ترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متعمدا بذلك أنه كفر بهذا الفعل، نسأل الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. قال أبو عمر الضرير، نعم، قال حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال: ذكر عند سعيد بن جبير المرجئة قال فضرب لهم مثلا قال: مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فما ذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. قالوا: فما ذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن به ندين. المستعان. يعني ما عندهم صملة، لا يصملون في دينهم، تبعوا اليهود يظنون أنهم لهم الجنة وتبعوا النصارى، وهذا شأن من لم يرسخ في اعتقاده ودينه، يكون متنقل. وهذه أبرز سمات أهل البدع، الاضطراب والتنقل، فكل شوي لهم رأي ومذهب. حتى من نحى منح الخوارج، الصبح لهم مذهب، وقبل العصر لهم مذهب، وأول الليل لهم مذهب، تالي الليل لهم طريقة، مضطربون، مما يدل على حماقتهم وعلى صفاقتهم، لا عقل ولا علم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قال: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعته؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. قال زاذان: فقال لي: يا أبا عمرو، لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو قال: قبل أن أضع هذا الكتاب. هذا الحسن ابن محمد ابن الحنفية، الحسن ابن محمد ابن الحنفية، وهو حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقيل لأبيه محمد بن حنفية لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة فأولدها محمدا، وكان محمد في طوع ورأي أخويه الحسن والحسين بوصية علي رضي الله عنهم لهم. الحسن بن محمد توفي عام 95، وألف كتابا وهي رسالة، الرسالة يسمونها كتاب لأن السلف قليل الكلام، وكتابه هذا رواه أبو عمر العديني أو نعم أبو عمر العدني في كتاب الإيمان له، وهو أول ما صنف في الإرجاء، والإرجاء الذي صنف فيه أمر المتقاتلين من الصحابة، لم يخض فيهم وأمر بإرجاء أمرهم إلى الله، فظنه من ظنه أنه يقول بقول المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان. فلما وجدت هذه المقالة وصار لها قائل، تمنى الحسن بن محمد بن حنفية أنه لم يصنف هذا الكتاب لئلا يكون معولا وحجة لهؤلاء في قوله. وما ذهب إليه في أمر الصحابة قاله عمر بن عبد العزيز وقاله السلف، أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا، وهو الذي عناه القحطاني في قول عامة السلف لما قال دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيضا الخوض فيما جرى بين الصحابة له وجهة أخرى، أنك إذا خضت فيه لا بد أن يكون في قلبك شيء، فمن مستقل ومن مستكثر، فسلامة لك أنت أيها المسكين لا تخض في أمر قوم جرى بينهم ما جرى وقد حطوا رحالهم في الجنان، يعني أنجو بنفسك، لا تتشاغل بذنب غيرك فتطغى، ومن الطغيان أن تعجب، وكل من نظر بعين النقد لغيره وعلمه ضعيف وإيمانه أضعف زكى نفسه شعر أو لم يشعر. هذه مسألة مضطردة اضطرادا أغلبيا إن لم يكن كليا. فهذا الإرجاء في أمر المتقاتلين هو الذي عليه عامة السلف، ولأن الروايات التاريخية والحديثية في الموضوع عندنا غير متجهة وغير واضحة وفيها ما فيها من النقص، ولهذا كان المسلك السالم لدين العبد وإيمانه أن يعرض عما جرى بينه ولا يخوض فيه وإن تطلعت له نفوس الضعفاء وهمة الأغمار. ومن أحسن ما ألف في هذا العواصم من القواسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم الكبار لهم فيها شأن غير شأن عوام الناس وعوام أهل السنة. والسالم يا أخواني من سلمه الله، والهالك من كتب الله عز وجل عليه الهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة قال اجتمع الضحاك المشرقي وبكير الطائي وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والإرجاء بدعة. أجمعوا أي هؤلاء الأئمة الضحاك المشرقي وبكير الطائي وميسرة وأبو البختري وغيرهم على أن الشهادة بدعة، أي الشهادة للمعين بالجنة والنار ممن لم يأتي به الدليل، والبراءة بدعة وهي براءة من الروافض والنواصب، فالروافض يتبرؤون من غير الخمسة والنواصب يتبرؤون من أبي من عثمان وعلي ومن رضي بولايتهما. والولاية بدعة، ولاية علي وآل البيت خاصة، والإرجاء بدعة. فهذه أصول مقالات البدع في المئة الأولى. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن صالح قال قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وهذه مسألة يعتني بها طالب العلم. ما الذي جعل إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، يعتقد أن بدعة الإرجاء شر من بدعة الخوارج؟ فالأزارقة اسم لأشهر فرق الخوارج، وهذا كما مر له نظائر يذكر العام بأخص أوصافه. فأخص أوصاف الخوارج الأزارقة، وهم أتباع نافع ابن الأزرق الدؤلي، كان للأسف من طلاب ابن عباس وعبد الله بن الزبير، لكن طالب في نفسه مرض لم يقنع، فاستطال وأعجب، فكان رئيسا أو رأسا لهؤلاء الأزارقة، فنسبوا إليه نافع بن الأزرق. ومذهبه يحمل في طياته عوامل الفناء للبقاء، فإنه زاد على عامة فرق الخوارج من النجدات والصفرية والأباضية بثلاث بدع هي بدة الامتحان. ولهذا أصل امتحان الناس على دينهم جاء من جهة الأزارقة الخوارج. وسبب ذلك أن رجلا من أتباعهم في اليمن نكح امرأة، وهي كذلك تقول بقولهم، فجاء أبناء عمومتها يطلبونه إما يطلقها ولا يقتل. فقالت له زوجته إما أن تطلقني أو تخفيني أو نلحق بمعسكري نافع بن الأزرق، وهم في اليمن ونافع ونو فيه في الكوفة. فنشأ من هذا لما استفتي نافع أنه لا بد له من أن يهاجر، فجاءوا ببدعة الهجرة والانفصال التي تتكرر عند من؟ عند الخوارج. انفصال شعوري عن المجتمع أو انفصال بأنفسهم. ومن هذا الباب ما يعمم بإطلاق الجاهلية على المجتمع، هذا من أثر هذا القول الخارجي. البدعة الثانية أنه من قدم إليهم يمتحن حتى ما يدخل فيهم من ليس منهم بزعمهم. البدعة الثالثة التبري ممن لم يهاجر إليه، ونشأ من هذا التبري ماذا؟ مقاتلته بالحكم عليه بكفره. فهذه البدع الثلاث ميزت الأزارقة عن عموم الخوارج. والأصول الأخرى الكلام عندهم فيها واحد، فإن الصفرية اختلفت عن النجدات والأزارقة في حكم أطفال المشركين، فهم قالوا إنهم في النار، وهؤلاء قالوا لا، إنهم يمتحنون كما يقولها أهل السنة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب السابري. الثوب السابري الرقيق يسمى عندنا اليوم ثوب الشاش، لا يستر ما تحته، يرى من ورائه لون الجلد، وليسميه إخواننا السودانيين بالعراقي، ثوب خفيف، أي أن هؤلاء جعلوا الدين أرق من ثوب رقيق وخفيف لما جعلوه مجرد كلمة بلا عمل، أو مجرد اعتقاد بلا قول ولا عمل على اختلاف أصنافهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. اللهم المستعان. المراد بالمرجئة كما سبق من قالوا إن الإيمان اعتقاد فقط، وهم إما مرجئتهم محض قالوا الإيمان المعرفة والكفر الجهل، أو متكلمين أشاعرة هم ماتريدي أن الإيمان هو التصديق بالقلب، أو قول الكرامية أن الإيمان هو النطق، أو ما نحى إليه مرجئة الفقهاء من الإيمان قول واعتقاد، فأخرجوا العمل عن مسمه. فإن أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان فهذا الإرجاء المذموم، وإن أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لا حقيقته فهذا إرجاء أكثر مرجئة العراق ومرجئة الرأي والفقهاء. نعم. والقدرية سبق أنه يطلق على من؟ من القدرية؟ صنفان. الصنف الأول نفاة القدر وهم المعتزلة، والصنف الثاني الغلاة في إثبات القدر وهم الجبرية. يطلق على هؤلاء قدرية وهؤلاء قدرية، وهذا والله أعلم الذي جاء ذكره في كلام الصحابة. القدرية يطلق على هؤلاء وهؤلاء، غلاة الإثبات الجبرية وغلاة النفي المعتزلة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء، لما قال إن الإيمان كلمة، ذر ابن عبد الله الهمداني الله يعفو عنهم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة قال فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو رأي أنت، فإنك لا تزال تلتبس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه. سبحان الله العظيم. شوفوا علم السلف وعقلهم. سعيد بن جبير ترى أصغر من ذر بن عبد الله لكن هما أقران، فإن سعيد بن جبير أظن توفي لذاك الحسن البصري، ومحمد بن سيرين توفي 110، سعيد بن جبير قبله. ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني توفي 99. قال ألا تستحي من مذهب أنت أكبر منه، يعني ما جاء الإرجاء إلا بعدك. ثم قال أنت على أي رأي، يعني على أي دين، لا تزال تنتقل حتى تبتدع، وقال لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، يعني أن هذه البدع تنقلك من بدعة إلى أخرى. وهذا القول تلتمس أي تبحث تطلب دينا قد أضللته وضيعته بانتحالك لهذه البدعة، وإن كان عندك علم، لكن البدع ظلمة تطفي نور العلم وتعميه. ومثل هذا ما جاء عن الإمام مالك، فإن رجلا قال له يا أبا عبد الله تعال أناظرك، يعني دينهم مبني على النظار والجدل والقيل والقال وكثرة الهرج والحكي، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن جاء ثالث وغلبني أنا وأنت، قال اتبعه، قال اذهب يا هذا فإني أراك قد ضيعت دينك فالتمسه. الدين ما هو بعد جدال، ولهذا من بنى دينه على الجدال تزندق واضمحل، لأن عنده ما يظنه مقنعا يأتيه ما يبطل هذا الإقناع. والدين إنما هو مبني على يقين، ولهذا من شرائط لا إله إلا الله إيش؟ اليقين المنافي للشك. الشك ليس بدين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة عن أبي وائل قال قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه إني مؤمن، قال قل إني في الجنة. اللهم استعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة أبو صالح. وين الجماجم؟ تراها مرت علينا ومرت عليكم في التاريخ. يوم الجماجم هو يوم انتصار ابن الأشعث على الحجاج ومن معه في آخر أواخر سنة 81، سمي بيوم الجماجم، وقد دخل فيه من القراء من العلماء حول 500 على رأسهم سعيد بن جبير. نعم، اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة أبو صالح والضحاك المشرقي وبكير الطائي، فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة والبراء بدعة والشهادة بدعة. اللهم المستعان. وهذه مسألة يشغب بها من يشغب على مذهب السلف، فقول قائلهم أشغلتون السمع والطاعة، هؤلاء الأئمة خرجوا على الحجاج وقاتلوه مع ابن عبد الرحمن بن الأشعث، وأنتم تقولون اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كيف تجيبون عن هذه الشبهة التي يستطيلون بها على أهل السنة؟ شيخ فهد، قل اجتهاد منهم، ولكن لكن خط هم كفروا الحجاج. نعم نعم، هم كفروا الحجاج، ما خرجوا عليه إلا لما كفروه، فهو جار على الأصول، ومن لم يخرج لم يكفره، فصارت المسألة مبناها على هذا الاجتهاد. الله المستعان. وإذا وجد مثل هذا التردد في تكفير أو عدم تكفير، يقف المسلم، يقف طالب العلم يتحفظ، لا يرجع بالملامة على من خالفه، فإن معنى ذلك أن يزكي نفسه، وهذا شأنه في الأزمان المتأخرة فيما لو اختلف أهل السنة الحقة في مسألة، لا تكون هذه المسألة مدعاة للتنابز ولا للتعيير ولا للتصنيف، بل يحتملها ما جرى من احتمال الخلاف، وإن كان لها أثر في العمل ولا في غيره. نعم. نعم، يرون كفره الموجب للخروج عليه. ما رأيك شيخ؟ ما ترى أنت الحجاج؟ وش يفيد؟ بيني وبين الحجاج 1300 وكسر، وش يفيدنا؟ لا ينفعك رأيي فيه ولا يضره رأيي فيه، قدم على ربه الحمد لله. يقولون قرأ قلتين مليئة بالأحجار القرآن. على كل حال أمره إلى الله، ليس من ديننا ولا من عقلنا ولا من مرؤاتنا أن نتكلم في شيء ليس لنا فيه طائل، الحمد لله راح الرب، لكن لا شك في ظلمه وتجنيه على الناس وعلى العلماء وسفكه الدماء، هذا ما يفوت. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد. أنت تقول وش رأيك فيه؟ أنا أتمثل من مثلا عندنا، وش أنت يا بقة بدعيسة، وش أنا حتى يصير لي كلام بس أنا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح الحكيم بن جبير قال إبراهيم للمرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. نعم، وهذا من بسط وعرف فقه السلف عرف أن مذهب المرجئة أشنع المذاهب المبتدعة، لا يساويه أو يفوقه إلا الرف. أما الخوارج على قبح وشناعة مذهبهم فالمرجئة أشنع، وإلا رجع الإنسان بالملامة على هؤلاء الأئمة من السلف. ومن المصائب، بل من العجائب، ومن العجائب والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي، ولقد دعوت ندى سواك فلم أجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. أن قول المرجئة الخبيث بدأ يسري في هذا الزمان، يسري على الناس، بل انتحله بعض من تلحقهم الشرهة من طلبة العلم. وأنا أظن أول ما حصل هذا من باب الخطأ، الاجتهاد الخاطئ، لكن لما حصل معه عناد ومكابرة ترسخ هذا الاجتهاد الخاطئ إلى أن صار بدعة، بدعة باللفظ أو بدعة بالاعتقاد والمعنى. والمؤمن وطالب العلم على جهة الخصوص إذا نبه على خطأه ما يكابر، ما يكابر ولا يعاند ولا يذهب يتمحل، يأتي بأجوبة وأقوال ويستمسك بشيء يظن أنه ينجيه. لا، العاقل ينظر ربما أنه مخطئ، فإن لم يرى فيه خطأ يعرض عن هذا كله، يشتغل بالذي ينفعه والذي يحرزه من عذاب الله، لأن الجدال في هذه المسائل يورث العناد والمكابرة التي تورث البدعة شئنا أم أبينا. وقد غر بعض الناس أنه يعرف يخرج الأحاديث ويجمع الطرق، أن هذا يعرف كل شيء بالفقه وبالتفسير وبالحديث وبالعقيدة. لا، العقيدة فيها دقائق كما التفسير والحديث فيه دقائق لا يفطن لها ولا يعرفها إلا من أطال الدربة وثنى الرجل عند أهل العلم واستفاد منهم. ولكن إذا صار الإنسان إمامه كتابه يجيب البواقع، يصير خطأ أكثر من صوابه. ومن الناس في هذا من أرادوا الذب عن الكبار فلم يحسن الذب. نعم، ما من شرط الكبير من العلماء أن لا يقع منه غلط ويبقى على كبره وجلالته وعلو منزلته وقدره، يعرف ذلك له أهل المروءات فضلا عن أهل العلم. أما تعاند بالباطل لتنتصر على مخالفك، لا. وهذه الوسائل المعاصرة، الأوائل ما عندهم إلا تسويد كتب ولا مناقشات كلامية. الوسائل المعاصرة الآن وسائل التواصل وقبلها المنتديات وبعدها ما سيأتي كرست هذا المعنى في التعالم وفي الخوض في هذه المخاضات بغير علم وبغير عقل، ويحرجون الناس حتى يقولوا وش تقول أنت، ها وش رأيك أنت، إلجاء. وهذا مع ما فيه من سوء الأدب وخبث الطوية وقباحة المسلك، فإنه يؤدي الثمار العفنة التي معناها النيل من العلماء ثم تصنيفهم وفي ثنايا ذلك ونتائجه أن يزكي نفسه أو مذهبها أو جماعته. اللهم استعان. ها؟ وشو؟ هم خوارج من جهة ومرجئة من جهة. خوارج مع إخوانهم من أهل العلم وطلابه، ومرجئة مع آخرين، فجمعوا السيئتين والقبيحتين. حجتهم داحضة فما تظن النذر. اللي يودع ويحكم على البدعة ما هو أحد الطلبة، العلماء. نكفي المؤونة أنت، ما هو سألك الله وسجل بفلان وبعلان، لكن لما كانوا فارغين من العقل ضعيفين في العلم عندهم شعار وهو الانتساب للسنة، كان لابد أني أحكم، لابد أني أبين وجهي وجهة نظري في فلان وعلان، أنت ملزوم. لكن اللي ينقص عقله لا يرى إلا ما تحت قدميه، ما يرى ما بعد ذلك. نعم. صحيح، تهم الشيخ، أبلغ التهم اللي تهم فيها الشيخ المجدد أنه خارجي، وألفوا فيها المؤلفات. لا، اللي اتهموا الشيخ بهذا من أقرانه وعلماء زمانه حملهم في ذلك الحسد أنه أتى بأمر لم يأتوا به وقال بقول تغافلوا عنه. ثم أيضا آثار المذاهب القديمة ظاهرة ومنها مذهب الإرجاء، فإن مذهب الإرجاء دارج عند من عند عامة المتكلمين من أتباع المذاهب الأربعة، الشاعرة والشم مرجئة، مترودية مرجئة، وهم أكثر المنتسبين إلى أتباع الأئمة الأربعة. وجانب ثالث وهو أنهم ما حققوا في معنى الولاء والبراء التي قامت عليها دعوة الشيخ، لا إله إلا الله، ولاء براء، نفي إثبات. سم ها المرجع يرون الخروج على السلطان كذلك، هذا قول حادث في الإرجاء، فإن الإرجاء عندهم من الإيمان وين؟ في القلب. أين الخروج على السلطان فيه؟ لكن مزج عند مرجئة الفقهاء قولهم بقول المعتزلة، وهو الأمر المعروف عن المنكر أنهم يخرجون على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك، وليس هذا فرع من مذهب الإرجاء، لكن هذا من تأثرهم بطريقة المعتزلة، وكان أكثر المعتزلة في الفروع على طريقة الإمام أبي حنيفة، وهو براء منهم رحمه الله. نعم شيخنا الله يحسنك، اندلقت علينا الدعوة. هذا التالي آخر سؤال بقى. بالنسبة للتكفير لا يعني شيخ، اي ذكرت انه لابد من نص. نعم طيب، اذا كان يقول ان الله ثالث ثلاثة او ان عيسى ابن الله ومات على ذلك، التكفير شيء والحكم عليه بعينه في نار جهنم شيء، الكلام في الحكم على المعين في النار، اما تكفير من وقع منه الكفر بانواعه قولية او عملية او اعتقادية، هذا دين يجب على ولاة المسلمين وعلى قضاته. ما يبنى هذا على هذا؟ لا. إذا أقمت الحد على ساحر ليس لك أن تقطع بأنه في النار، يمكن تاب بينه وبين الله، لكن تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا. أقمت الحد على تارك للصلاة يرى بارقة السيف على رأسه ولا يصلي وقتل ردة، ليس معنى هذا التلازم بين حكمه عليه بأنه مرتد أن تقطع له بأنه في النار. وقل مثل ذلك في أعيان المشركين، أعيان الكفار، إلا من جاء لهم من جاء بهم الدليل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه إني مؤمن، قال قل إني في الجنة ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني لا تقل إني مؤمن وتسكت، قل إني آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن حذيفة رضي الله عنه قال إني لأعلم أهل دينين في النار قوم يقولون. منه يحيى بن أبي عمر السيباني اللي مر معنا، هو اللي يروي عن حذيفة رضي الله عنه. نعم. قوم يقولون إن الإيمان كلام وإن زنا وقتل، وقوم يقولون من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس وإنما هي صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. والعلماء رحمهم الله ينوعون في الروايات لأنها جاءت من طرق مختلفة، فهذا الأثر هنا من طريق وكيع، وفي المرة السابقة في أول الدرس من طريق الوليد أبي الوليد أو من طريق الوليد بن مسلم، فهم ينوعون في الرواية لأنها هي صنعتهم وهي هجيراهم رحمهم الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن ليث عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. وهذا الإسناد مشهور عن أبي سعيد الخدري، ولا يضره أنه من رواية ليث وهو ابن أبي سليم، وصار له أوهام، فإن هذه الأوهام تحرز أن تصحح روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا الشرط فلا ينبني على مروياته عن غير النبي من الآثار، أثار الصحابة وغيرهم. وهذا قول مشتهر عن أبي سعيد الخدري أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة، وذكره شارح الطحاوية وغيره. والشهادة بدعة إلى المعين بأنه في الجنة والنار ممن لم يأتي به الدليل، والبراءة بدعة أي التبري من الصحابة، والإرجاء بدعة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن سليمان بن يسار قال حدثني المسور رضي الله عنه قال دخلت أنا. ليش دائما تصرف سليمان؟ ترى سليمان ما ينصرف. سليمان. سليمان. يمكن على البنوك التالية يصرفون لسليمان. ها؟ نعم. صلى الله عليه. عن عروة عن سليمان بن يسار قال حدثني المسور رضي الله عنه. طيب سليمان ابن ولا ابني؟ ابن. ابني، لأن ابن بدل من المجرور. سليمان جرناه بالفتحة لأنه ما ينصرف للعلمية والألف والنون، ابن بدل منها فتكون ابني. نعم. أحسن الله. عن عروة عن سليمان بن يسار قال حدثني المسور قال دخلت أنا وابن عباس رضي الله عنهما على عمر رضي الله عنه حين طعن فقلنا له الصلاة، فقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما. اللهم ارض عنه. وهذا فيه شأن عمر مع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وفيه أن الدم ليس بنجس، الدم ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، وبالتتبع لم نجد دليلا صريحا على نجاسة الدم إلا المسفوح أو ما خرج من السبيلين، هذا الذي يكون نجسا. وقد عمت البلوى بالدماء في جراحات الصحابة في المغازي والبعوث والسرايا والكتائب، ولم يأتي ما يدل على أنه يجب أن يتوضأ من هذا الدم، وإن كان قول الجمهور أنه ما كان كثيرا فإنه يتوضأ منه، والله أعلم، للتنزه لا لأنه نجس في نفسه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. نعم. وهذا مبناه على القرآن والحديث واتفاق السلف، فمن القرآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والآية أخرى فخلوا سبيله، وفي الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يتركها بغير عذر، فإن كان لعذر ينظر فيها العذر، فمنه ما هو عذر مقبول ومنه ما هو عذر غير مقبول لكن لا يكفر به لوجود المانع. والعذر المقبول مثل إنسان مغمى عليه أو لم يعلم وجوب الصلاة، فهذا عذر مقبول إذا وجد في أهله هذا العذر الحقيقي، وعذر لا يلتفت إليه يقول ما عندي ما أتوضأ، هذا ما هو بعذر في ترك الصلاة، تيمم. ولهذا إذا كاد الوقت أن يخرج وليس عنده ما تعين عليه أن يتيمم، أو ما عندي مكان أصلي فيه. وهذا الآن تقع فيه المسألة في الزحام، زحام السيارات في الدائري ولا في الطرق المزدحمة، يحضر على وقت المغرب مثلا وهو أضيق الأوقات، السيارة في طريقها ما يقدر يقف، ما يقدر يعني ينزل، نقول إما تنزل وتصلي لأن الصلاة وقتها قصير والسيد واقف، فإن خشيت صل على محلك، ما عندك ما تيمم، لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. إذن العذر منه ما هو عذر مقبول ومنه ما هو عذر غير مقبول. وقال عبد الله بن شقيق في رواية أبي وائل عنه: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم، وهذا معنى قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله رضي الله عنهما قال: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. هذا حديث جابر رواه مسلم في الصحيح. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها كفر. هذا حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رواه بعض أهل السنن وأحمد وغيرهم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعلها فيصلا وفرقانا بين هؤلاء المؤمنين وأولئك المشركين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك أن يترك الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: ما علمنا عن عبد الله بن شقيق قال: ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة. وهذا القول مشهور، رواه ابن أبي شيبة ورواه وأطال عليه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو أثر جامع تلقى عند العلماء بالرضا والقبول. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت له: ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. الله أكبر، هذا قول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال: أضاعوا المواقيت. القاسم بن مخيمرة، أحسن الله عليك. عن القاسم بن مخيمرة قالوا: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. المواقيت يعني الفرائض. أي نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه دخل على عمر رضي الله عنه وقال: مرة دخلت مع ابن عباس رضي الله عنهما على عمر رضي الله عنه بعدما طعن فقال: الصلاة. قال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما. اللهم ارض عنه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن يزيد بن بشر عن ابن عمر رضي الله عنه أحسن الله عليك. عن يزيد بن بشر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقيل لابن عمر رضي الله عنهما فالجهاد؟ قال الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن مباني الإسلام خمس، ولما قيل في الجهاد قال الجهاد حسن، لأنه ذروة السنام، ذروة سنام الإسلام. إذن ديننا مبناه على العمل لا على مجرد الدعوة، ودين المرجئة على مجرد الادعاء والدعوة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عبد الله بن أبي زكريا أن أم الدرداء حدثته رضي الله أحسن الله إليك أن أم الدرداء رضي الله عنها حدثته أنها سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. لاحظوا السلف فيما سمعتم من الآثار في قول جابر وأبي الدرداء عبد الله بن شقيق، هل فرقوا بين من تركها جحدا للوجوب أو تركها تهاون وكسلا؟ ما فرقوا. إذن لماذا نبتدع ونفرق؟ ولهذا حكى محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو من أعلم الناس في زمنه بالإجماع، أن السلف مجمعون على كفر تارك الصلاة، ولم يفرقوا بين تركها تعمدا وتركها كسلا وتهاونا. ما الفرق بين هذين الفعلين، تركها جحدا لوجوبها أو تركها كسلا وتهاونا أو تركها تعمدا؟ الفرق في دركات الكفر لا في نفس الفعل، وضح هذا؟ كما نقول إن المنافق أشد كفرا ممن؟ من الكافر، من المشرك، والمشرك أشد كفرا من الكافر. إذن في تنوع، مع أن من الكفر ما هو أشد من الشرك بحسبه، فإن من الكفر ما هو إهانة كلام الله، هذا أشد من الشرك أشرك مرة، مع شناعة وقباحة الشرك. ما هو بيظن يجي جضان يقول لا احنا نسوغ الشرك، هذا ما يقول الا في قلبه ايش مرض. اذا الكفر في نفسه دركات، كما ان الايمان في نفسه درجات. نعم.